طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسبر الله. الآن نحن في 28 من رجب، هذا الدرس 13، فنحمد الله أن أمد في أعمارنا وأذن لنا بطاعته، ونسأله تبارك اسمه المجيد أن يتم نعمته علينا من الهداية والعلم والنور والبصيرة، كما نحمده جل اسمه المقدس على ما أنزل من الكتب وعلى ما أرسل لنا من النبيين فهدانا برحمته. ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ففي الأربعاء الفائت كنا في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وبدأنا نتكلم عند قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن اليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إنما تحقيقا لما سلف في الأربعاء الفائتة بينا الفرق بين السمع والأذن وبين البصر والعين، والفرق بين نظر ورأى وأبصر، وأن الآية باسمه العظيم قالت إن الله ختم على آذانهم ولا ختم على سمعهم وعلى عيونهم ولا على قال أبصارهم، فالسمع جعله مفردا والأبصار جعلها جمعا. وقلنا إن الأذن شيء والسمع شيء، ووصلنا إلى أن السمع هو ما تعقله مما ورد على أذنك، وضربنا لذلك الأمثال، ثم نضيف زيادة على البرهان والبينة. في السورة نفسها مثلا في سورة البقرة قال تبارك اسمه المجيد: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. فالسمع جاء بعد، يعني شاهد العقل السمع، يعني متى تعقل؟ إذا سمعت. وهون إذا سمعت الطرقة ولا معنى الطرقة؟ كما قلنا الدابة تسمع ما تسمع أنت طرقا ونعالا كما قال الله، الآن سنأتي عليها إن شاء الله، ولكن أنت تعقل ما تسمع، الدابة لا تعقل. الآن لو أتيت الآن بهر أو كلب أجلكم الله يسمع ذبذبات صوتنا شيء، وأنا أتكلم يسمع، فترى أذنه تتحرك، ولكن سمعه ليس كأسماع الناس، فتعقلون ولا يعقل، مع أنه ذبذبات الصوت تصل ولا ربما تصله أكثر، هو أدق استشعارا، هو بيسمع أكثر ولكن لا يعقل. واضح إخواننا؟ فهذه الآية مثلا في السورة نفسها قال الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. استمع، قال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. ما هو النعيق يا أخوانا؟ نعيق النداء، يعني أجلكم الله لما يكون راع له غنم، فقوله لهم بأي حرف هر أو تع هذا زي ما قال الله إلا دعاء ونداء بس بفمين. فإذا كانت لك دابة وغنم ومرعى هم لا يعقلون منك إلا هذه، هرب تعال روح، إنما أتلو عليهم ماشي لا يعقلون. فقالوا: مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا، لاحظ بما لا يسمع، مع أنه هو سامع، هو هاي الدابة تسمع، قال بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، فمش فاهم كل اللي بيصير، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهلا هو لقلص بينما هو حقيقة أذنه سليمة، ولكن جعله الله أو سماه أنه أصم، مع أن أذنه سليمة بدليل أنه في تجارته وسائر دنياه يسمع يمكن أحسن مما نسمع. فإذا أنت طرقت له بالدراهم والدنانير فرق بينها، لاحظ الآن لو أتيتك بكافر يهودي أو نصراني أو مجوسي وهو صائغ في الذهب والفضة، ألقي له دينارا أو درهما، هو من رنته يعلم هذا ذهب أم فضة، فإذا تمرس في صنعته بيقول لك هذا كم قيراط من الذهب، لاحظ. بينما أتلو عليه الكتاب والنبوة لا يعقل، فهو سمعه صحيح أذنه صحيحة، ولكن ما يعقل من سمعه محجوب. فقال الله تبارك اسمه ما تلون. فبالتالي إذا أنت سمعت شاهدوا أنك سمعت الاستجابة، شاهدوا السمع الاستجابة. فكيف نعلم أنك سمعت ولا ما لم تسمع؟ قلنا أوكف رجلين أحدهما مؤمن والآخر كافر، أبا جهل وأبا بكر رضي الله عن أبي بكر. ثم أتلو ما شئت من الآية، كلاهما أذنا سمع ولكن أحدهما استجاب. فبالتالي السمع العلة الذي نتكلم عنه سمع العقل الذي شاهده الاستجابة، سمع ما تعقل. فإذا عقلت كيف أعرف أنك عقلت أو لم تعقل؟ فقلت لك ائتني بكذا أو ائت البيت الحرام، هل أنت هذا كصوت وذبذبات سمعت؟ بقي أن تعقل مقالتي، شاهد أن تعقل مقالتي استجابتك أن تأتي البيت الحرام. فالسمع في القرآن يأتي بمعاني الاستجابة كما قال تبارك اسمه المجيد، قال في الأنعام إنما يستجيب الذين يسمعون. هون بالتالي هون مين الذين يسمعون؟ مش القطط ولا الدواب، فهون الذين يسمعون الذين يعقلون، بدليل سورة الأعراف قال ونطبع على قلوبهم، شوف فهم لا يسمعون. فالطبع فالقرآن فالعقل القلب بشواهد القرآن كان للعقل، فقال الله لهم قلوب لا يعقلون بها، اتفقنا. فبماذا نعقل؟ بقلبنا في القرآن، واضح. فقال الله ونطبع على قلوبهم فهم لا، طب ما دخل القلب في نطبع على قلوبهم والأصل فهم لا يعقلون، طب ليه قال فهم لا يسمعون؟ لأنه أنت تعقل إذا سمعت، فلما ختم على قلبك كيف بدك تعقل وأنت لا تسمع؟ لأنه لن تعقل حتى تسمع. فإذا سمعت ما يعقل فكنت مؤمنا استجبت. فقال وطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، بالتالي فهم لا يستجيبون. هون فهم لا يستجيبون لما قال في الأنفال يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا، شو يعني هم لا يسمعون؟ لأنهم قالوا سمعنا، بالتالي لم تفعل. فشاهدوا أنك سمعت فعقلت استجابتك، فهم لا يستجيبون. المؤمن قالوا سمعنا وأطعنا. فالله حتى تعلم أنه اسمع بمعنى استجب أو سمع بمعنى عقل واستجاب، إن الله في آخر البقرة ماذا قال لنا؟ أن نقول سمعنا وأطعنا، استجبنا وأطعنا، هل سمعنا وأطعنا. ثم تجد أنه في البقرة نفسها بيقول لك محل أننا أطعنا سمعنا، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، انتبه واسمعوا. إيش هون واسمعوا؟ يعني أطيعوا افعلوا، واضح أخواننا؟ فأنت لما قالك اسمع يعني اعقل، ثم جاءك من الآخر يعني استجب، فأنت لا تستجيب حتى تعقل، واضح؟ فأتاك بها من الآخر، مجرد أن قال لك اسمع يعني استجب، اعقل ثم استجب. وهذه إذا بتمر عليها في القرآن واتقوا الله واسمعوا، شو يعني واسمعوا؟ نحن نسمع، ولكن لما قال واتقوا الله واسمعوا يعني ولا نستطيع أن نطيع حتى نعقل. فبالتالي السمع علة العقل، أنا ما بقدر أعقل حتى أسمع، واضح أخوانا؟ جيد. هل مثلا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في الصلاة أن الإمام يقول بعد ركوعه شو بيقول؟ سمع الله من حمده ولا لمن حمده؟ إذا قلت سمع الله من حمده سمع صوته، إذا قلت سمع لي يعني استجاب، مظبوط؟ لانه هي سمع مش باللام، لا تتعدى باللام، تتعدى بغير حرف. سمعتك، ما اذا قلت سمعت لك يعني استجبت لك. واضح اخواننا؟ فلما قال سمع الله لمن حمده، بالتالي استجاب الله واعطى من حمده. هلا في شوف تبارك اسمه العظيم في سورة فاطر، في فاطر قال ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. انتبه على القبور. لما قلنا في الانعام قال انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. لاحظ، طب ما هي العلاقة؟ لما قال انما يستجيب الذين يسمعون، طب ما في كافر يسمع، ولكن هذا الايمان احنا نتكلم عنه، هذه استجابة الايمان. انما كل كافر دور يمينا بدور يمين، دور يسارا تحرك يسارا بتحرك يسارا، قل اشهد ان لا اله الا الله وكلت، ها ماله؟ لحظة، صلي خمسا، مالك؟ بكلت، ها ماله؟ فقال الله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هو يسمع، ولكن وسمعه وأذنه كسمع الدواب ولا نعم، لا يعقل هذا الكتاب حتى يرفع الله عنه الطبع والختم. فقال تبارك اسمه في فاطر، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يسمع من يشاء. هو حقيقة أسمع كل من له أذن. طب ليه قال من يشاء؟ هو عمليا يهدي من يشاء. هو لما قال لك إن الله يسمع من يشاء يعني يجعل من يشاء عاقلا لما تتلو، بالتالي الآن تهتدي أو لا تهتدي. فلما قال يسمع من يشاء، هذا ليس الطرق والصوت والزبزبة، يسمع من يشاء أنه يهديك إلى أن تعقله. لاحظ، وما أنت بمسمع من في القبور، علما أنه اللي في القبر يا أخوان، النبي قال أنهم يسمعون طرق نعالنا. ولما دعا النبي أبا جهل فقال عمر والصحابة أتدعو أقواما جيفت أجسادهم يعني ماتوا، قال ما أنتم بأسمع منهم. لاحظ، للصوت، ولكن فقال وما أنت بمسمع من في القبور، لأنه اللي في القبر يستجيب ولا لا يستجيب؟ لا يستجيب. فبالتالي لا تستطيع أن تسمع ولو سامع صوتك، انتهى. واضح؟ والموتى قال يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. بإذن الله لا السمع، واضح أنه بمعنى الاستجابة. واضح إخواننا؟ ولهم عذاب عظيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. هذه قلنا أنه قولهم هؤلاء، احنا فصلنا فيهم من هؤلاء الدرس الفائت، فصلنا تحت أي سطر نفهم قوله المجيد ومن الناس. الغريب كما قلنا لكم أن سورة البقرة، البقر الجمع في لسان العرب، البقر الجمع، ولاحظ الجمع من البطن والظهر، إذا جمعت شيئا عن ظهره هذا ليس بقرا، فلا يكون بقرا حتى تثوره. فالبقرة تثير الأرض، لاحظ، فهذا البقر هو الشق، فتثيره فتجمع يعني ظهره وبطنه، هذا هو البقر. الغريب أن سورة البقرة جمعت كل أركان الدين، ملة وشريعة وما نعلم وما لا نعلم، إلا أمرا واحدا من متون الدين، المنافقون، ما ذكرتهم لفظا. يعني في البقرة كلها ما في أبدا لفظ المنافقون، علما أنها نزلت في المدينة، ما ذكر تبارك اسمه المنافق باسمه. إنما لما قال ومن الناس من هم هذول، لاحظ، وليرجع للدرس بنتبه أين موقع ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. فانتبه إلى قولهم آمنا بالله واليوم الآخر، ولا وباليوم الآخر؟ وبال، وهذا تأكيد أنه أيهما آكد، قولهم آمنا بالله واليوم الآخر ولا وباليوم الآخر؟ هذا آكد. لاحظ، بعدين ما قالوش آمنا بالله، قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر. لاحظ، ولا قالوا واليوم الآخر. لاحظ، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ماله؟ شو بده يقول هذا المنافق عندما يؤكد للمؤمنين أنه يؤمن باليوم الآخر؟ ليه بده يؤكد؟ بالتالي احنا قلنا لما ذكر الله الآخرة في القرآن كم يوم مرة قال اليوم الآخر؟ 26 مرة، 900 الآخرة، الفرق بين الآخرة واليوم الآخر ما هو؟ تذكر أخواننا لما يقول الله اليوم الآخر شيء ولما يقول الآخرة شيء آخر. قلنا أن الآخرة تبدأ باليوم الآخر. كيف تبدأ الآخرة؟ من اليوم الآخر. ولكن اليوم الآخر هو الفصل والحكم والقضاء والدين. فالله لما كان يخوفنا قضاء وحكما قال إن كنتم تؤمنون بالله والآخرة ولا شو بقول واليوم الآخر. ليه؟ لأنه شو فيه في اليوم الآخر؟ الحساب فصلا حسنات أو سيئات. فلما يقول المنافق آمنا بالله وباليوم الآخر يعني هندرك ما لنا وما علينا ونعلم أن ثمة يوم حساب شيك. فبالتالي ما تقلقوا احنا مؤمنين ونعلم ونتقي الله ونخشاه ونخشى يوم الدين. لاحظ فالمنافق ما قال لك انه يؤمن بالله فقط، بيقول لك وباليوم الاخر يعني الحمد لله ونتقي الله يعني ونعلم انه محاسبنا. طيب وما هم بمؤمنين؟ يخادعون الله والذين امنوا كما في الأنفال فيريد أن يخدعوك فإن حسبك الله. إنما مخادع إخوان في مخادعة وفي خيانة. يعني في الأنفال نفسه قال وإن يريد أن يخدعوك وإما تخافن من قوم خيانة. طب شو الخيانة وشو الخديعة؟ ها شو الفرق بين المخادعة والخيانة؟ شيء يعني في الأنفال ذكر الخديعة وذكر الخيانة. ها ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ويريد أن يخدعوا. فالفرق بين الخديعة والخيانة، الخيانة لا تكون إلا بعد عقد في اتفاق بينه وبينه. فأنت لا تخون أحدا لم يعاقدك. فإذا أمنتك بقول أدي الأمانة إلى من استأمنك ولا تخن من خانك. فأنا لا أخون أحدا ما أمنني. يعني أنا ماشي في طريقي فخنت رجلا عابر سبيل، ما أنت لا تستطيع أن تخون عابر سبيل. لاحظ حتى يؤمنك على شيء أو يعاقبك على شيء فإما أن توفي أو أن تخون. واضح؟ فالفرق بين الخديعة والخيانة أن الخيانة يسبقها اتفاق وعقد. فإذا تعاقدنا إما أن توفي أو أن يعني في الأنفال نفسه قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. بقول ليش لا تخدعوا الله والرسول؟ ليش قالنا لا تخونوا الله؟ لأنه في بيننا وبينه ميثاق. في مش أخذ منا المواثيق. بالتالي مجرد أننا قلنا سمعنا وأطعنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذكروا نعمة الله عليكم إذ قلتم سمعنا وأطعنا، هذه في الميثاق في سورة المائدة. فلما أخذ علينا الميثاق وقلنا اتفقنا سمعنا وأطعنا، بالتالي أي فعل خلاف الاتفاق فهو خيانة. فقال الله يا أيها الذين آمنوا اللي احنا أدينا الأمانة واتفقنا على الأمانة لا تخونوا الله، فلا تكون خيانة حتى يكون عقد وميثاق. أما المخادع شيخ أنا قد أخدع من ليس بيني وبينه لا عقد ولا شيء. يعني تاجر في الطريق فمر عابر سبيل فخادعه على سلعة، في بينهم عقد، فأظهر له شيئان واستماله، هذه مخادعة. واحد أخواننا واضح اخوانا يظهر لك شيئا وهذا يحسنه، ما في بيننا اتفاق. يا اخي بالضبط، هو يخادع يظهر ان هذا شيئا ان هذا شيء حسن وانه احسن التجار وان بضاعته احسن البضاعة، هذه مخادعة. انما ما في بينك وبينه كمشتر الى الحين عقد، وبالتالي هي ليست خيانة. فاذا تعاقدتما على سلعة ما باتفاق ما فقصر فيها فقد خانك ولا خدعك؟ خانك. واضح اخواننا؟ اتفقنا. فقال الله يخادعون الله والذين امنوا، هذه اية عظيمة. ليش؟ لان الله من الان لما قال لك وما هم بمؤمنين، بالتالي هذه ليست خيانة منهم، لانه لا تكون خيانة حتى يكونوا مؤمنين. انما المنافقين ما امنوا، فكيف يقول لك انهم خانوا الله؟ لاحظ الكافرين خانوا الله في الآخر الأنفال لما قال فقد خانوا الله من قبل على مواثيق، ما هي سورة الأنفال كان فيها مواثيق الحرب، خانوا الله أنهم عاقدوا النبي وعاهدوه فخانوا. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، خيانة يعني بعد العقد، بعد ما تمضي عقد مع أمة فإذا خفت أن يخونوك انبذ إليهم، يعني انقض العقد وأعلمهم على سواء، يعني أعلمهم أنك ستنقض عهدك، ستنقض عهدك، واضح؟ فلما قال تبارك اسمه يخادعون، بالتالي واضح تماما أنهم ليسوا عند الله بمؤمنين، قال وما هم بمؤمنين، بالتالي لا يصلح أن يقول يخونون الله، لأنه لا يخون إلا المؤمن المؤمن، صحيح؟ المنافق ليس مؤمنا، فليس بينه وبين الله ميثاق، فكيف بده يخون ولا يخون ويخادع؟ فقال الله يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، وفي قراءة عن النبي متواترة يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون، يعني التنتين يخادعون، في عاصم بين أيديكم يخادعون الله، الأولى يخادعون والثانية يخدعون، في قراءة أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام الكلمتين يخادعون، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون إلا وما يعلمون. ليه؟ ألا ستجد الآية وراها في واحدة يشعرون وواحدة يعلمون، الشعور محسوس أم معلوم؟ محسوس. والمخادعة محسوس، هو فعل في القلب ولا محسوس؟ المخادعة يعني الخيانة بتكون في القلب، اني قلت لك كذا ولا ما فعلها، انما المخادعة ما هو المنافق يظهر شيئا ويبطن شيء، فلا بد ان يظهر منك شيء، ومن الناس من يقول، فهذه افعال، فهذا بدأ يظهر عنه شعوره وكلامه، لاحظ؟ فقال وما يخدعون وما يخادعون في القراءتين إلا أنفسهم وما يشعرون، هذا كله من وين هذه العلة؟ من وين شيء؟ ليه هذا الكلام؟ في قلوبهم مرض. من وين نشأ هذا؟ من وين نشأت المخادعة؟ تخيل رجلا يخادع ربه، تخيل رجلا يخادع الله، هذا من وين؟ إلا أن يكون في قلبه مرض، فبدأت في قلوبهم مرض. يعني الله بده يقول لك من أين أتى هذا الضلال والانحراف والفساد؟ في قلوبهم مرض، انتبه، فزادهم الله مرضا. ليه قال فزادهم الله مرضا؟ أكبر الله، لاحظ، الله لا يظلم أبدا، إن تك حسنة يضعفها، إذا في سيئة بمثلها أو يعفو ويغفر. في يوم إن شاء الله منفرق بين، شو يعني الفرق بين عفا وغفر؟ ويغفر الذنوب ويعفو عن السيئات، فبنتعلم شو يعني متى يغفر وما هو الذنب وما هي السيئة وما هو العفو. إنما الآن قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ليه فزادهم يا أخوان؟ لأنه لم يكتفي بكفره، هذا المنافق لم يكتفي بكفره، ولكن زاد على الكفر المخادع. يعني ما ضر الله شيء أبدا، يعني لو كان الناس كلهم على أفجر قلب رجل واحد كما قال الله ما نقص ذلك من ملكي، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد كمحمد عليه الصلاة والسلام ما زاد ذلك في ملكهم شيئا. إنما هذا الكافر زاد، اللي هو المنافق الفاسق، زاد على نفاقه مخادعة. طب خليك في حالك، امكث مع المنافقين، انما تخادع الله. فزادهم الله مرض. المرض الاول كان انه لا يؤمن، مرضه الاول نيح اعله انه لن يؤمن لانه مريض، ولكن زاد على علته الاولى من عدم ايمانه انه خادع الله، فبالتالي فزاده الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. انتبه ما أجمله، هذه الآية مقروءة قراءتين عن رسول الله، يعني النبي قال ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، هذه قراءة عاصم، وفي القراءة الأخرى عن نبي الله ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فبالتالي كمان مرة سيتبين ليه زادهم الله مرضا وليه العذاب الأليم، لأنه أول مرة خلينا نقول اول شيء كذب، فبالتالي هذا مين؟ هذا الكافر. الكافر كذب بآيات الله ورسله، تفخ تكذب شيء. انما تكذب على الله بعدها، فلو انه كذب الله ورسوله فبقي كافرا، انما زاد على تكذيبه لله انه كذب على الله وكذب على رسول الله. شفت اللي صار؟ فلا تقرأ بقراءتين عن النبي تشرح لك علته ومرضه اللي هو يخادعون. فمفهوم المخادعة انه كان يكذب، كذب النبي ثم كذب على النبي، في قلبه بيقول ان النبي لا يصدق، على لسانه بيقول للنبي آمنا بالله وباليوم الآخر، فكذب وكذب. شئت كذب النبي وكذب على النبي. فقرأ النبي عن ربنا الآية بوجهيها، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فلا ينبغي لأحد أن يكتفي بواحد يا أخوانا، لازم نتعلم قراءة النبي وحروفه، لأنه هذا تشرح لك. يعني الغريب يا أخوانا أنه تجد ناسا معهم شهادة، يوصل أنا بحبش البكالوريوس والماجستير والبروفيسور، يعني الغريب بيبقى أستاذ في الملة والشريعة وشهادته أعجمية، يعني يشهد له علمه أنه بروفيسور، يعني في دين الله الشهادة تبعته أعجمية. يا أخي ترجمها، ترجمها يعني عند الله إما الحبر أو العالم، ما هو الحبر أعلى من العالم. طب اجعلوا كل هذا طالب علم، هذا عالم، هذا حبر مثلا. لاحظ يعني ابن عباس بروفيسور ولا ايه؟ حبر رضي الله عنه. حبر الناس بتفكر الحبر هاي لليهود، لا، الحبر من حبر اللي هو على وجهين، اما انه المجود يعني حلة حبرة، يعني حلة حسنة جدا، يعني هذا ممتاز. فالتحبير التجويد المجود، يعني ابو موسى الاشعري لما قال له عليه الصلاة والسلام انه انا سمعتك وقد اوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال لو علمت انك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. شو يعني؟ فالحبر هو العالم المجود، يعني تمام، واضح. او بيقول الحبر من العلم على اعتبار حبره، واضح اخواننا؟ يعني لما يصل العالم انه يعلم هذا بصير حبر. انما اذا علمت لسه انت شاهد علمك انك بدأت تحبر اللي هو العلم، فهذا بصير حبر اذا بدأ يعلم. فبالتالي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تجد انه في من الناس يا اخواننا عنده يعني في منهم موجودين دارس الفقه المقارن. شو دارس؟ مع دكتوراه بين قوسين بالفقه المقارن. يعني بالفقه المقارن اوعى تفكر انه فقط على المذاهب الاربعة، ابن تيمية رحمة الله عليه لحاله وزن، تلميذه ابن القيم لحاله كذلك. لاحظ الان في علماء الان يزنون يعني وزنه وزن مذهب لحاله، فبالتالي هذا اصطلاح اللي هم الاربعة. فيجي رجل يدرس الفقه المقارن، يعني يدرس كل ما قيل في المسائل، كل ما قيل من الله ولا من كلام الرجال، ولا يدرس كلمة الله الأخرى. فبتسأله بيقول لك عند الشافع كذا، عند الحنابلة كذا، عند الأحناف كذا، عند المالكين كذا، وزاد ابن حزم في المذهب، وعند الإباضيين في عمان مثلا كذا، والشيعة اليزيدية، الشيعة اليزيدية يعني قريبين منا بيقولوا كذا، الاثنى عشرية الشيعة برضو لهم. فبصير يسمي لك كل ما قيل في النكاح والحيض والنفاس، سلوا عن الآية الأخرى في القراءة الأخرى فلا يعرف الحبر النحرير. هذا تضيع للدين يا اخوانا، واضح؟ ليه؟ بصير في بضيع انه لا يعرف القراءة الاخرى، وهذا شاهد معلوم يا اخوانا. يعني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بينما يعني في من انعم الله عليه فدرس القراءة، يعني رجالنا الصالحون الذين اشتغلوا في القراءة يقولون كلمة حسنة، إن تعدد القراءات كتعدد الآيات، فالذي زهد عن قراءة كمن زهد عن آية، لأن القراءة يا أخي تعطيك معنى آخر صالحا تتم لك المعاني. لاحظ يعني مثلا في قراءة في آيتين، ف في القرآن في قراءة عاصم نفس، آية في سورة النمل وآية في سورة الروم، التي في النمل إنك لا تسمع الموت ولا فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآيات فهم مسلمون. في الروم تماما مثلها إلا بدون ف، فبتبدأ إنك، فالفرق بينهما إيش؟ ف، حرف الف، وهذه آية وهذه آية في القراءة الواحدة. لاحظت؟ طب في قراءات أصلا الفرق بينهما ف، وهذه آية وهذه آية. لاحظ أخي، يعني في سورة والشمس وضحاها في آخرها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، في قراءة على النبي فلا يخاف عقباها. لاحظ، فإذا أنا قرأت عليك فلا يخاف عقباها أنت ستنكرها كمن أنكر آية. ليش يا شيخ؟ لأنه إحنا شهدنا، وما ضرك أن تعرف أن النبي قرأ ولا وفلا، ها؟ قرأ في سورة الحديد فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله الغني الحميد. تعلم اقرأ يا أخي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيعرفون الفقه المقارنة والمذاهب وكلمات الرجال ويزهدون بكلمات الحكيم العليم تبارك اسمه المجيد. هون هو يؤخر نفسه بدل أن يقدمه. فقلنا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يكذبون. ويا أخوانا، لك أن تقرأ في صلاتك بأي القراءتين شئت دون أن تكون تقرأ عن عاصم أو عن نافع. هذا مش فتواي، هذه فتوى ابن تيمية رحمه الله. أنا بعرف أن سنأخذ منا، إحنا مش معنا الشهادات. ابن تيمية رحمه الله شو قال في الفتاوى الكبرى في كتابه؟ قال إنه لك أن تقرأ ركعة بحرف والركعة الثانية بحرف الأخر، ومن علم زاد أن لك في الركعة الواحدة، ولكن هم بدلوا وحرف. تسألهم يا أخي، النبي زار هذه البلاد؟ إيش يا مأمون زارنا؟ ليلة أسري بهم شيء. وأما بالأنبياء بأي رواية قرأ؟ إذا بيقولوا لي بأي رواية قرأ والله لا ألتزمها، بس يقولوا لي بأي رواية قرأ عليه الصلاة والسلام. يميها مين كانوا؟ لحظة، فبالتالي اللي وراءه أنبياء وقرأ عليه الصلاة والسلام. ويكفي أن تعلموا أن رجلا بعلم عمر بن الخطاب علم قراءة في الفتح، يعني قبل وفاة النبي بثلاثة أعوام، تعلمها من رجل أسلم لتوه، يعني في الفتح، اللي هو هشام بن حزام، هشام بن حكيم بن حزام أسلم في الفتح. جميل، فسمعه عمر يقرأ قراءة ما سمعها عمر، فأخذ عمر النبي قال هذا يقرأ غير ما أقرأتني، قال أقرأ لحزام لهشام، فقرأ قال هكذا نزلت، اللي هو النبي، ثم قال لعمر اقرأ فقرأ قال هكذا نزلت. لاحظ شو شاهدنا من الأمر، أن النبي ما قال للقراءات للخواص، ما قال لأبي بكر وعمر تعالوا أعلمكم القراءات هذا للخواص، هذا علم الدكاترة. عمر الخاص الفاروق تعلم قراءة من ابن مبارح، فبالتالي النبي كان يقرأ القرآن شياعة على المسلمين كمن ينزل عليهم الماء، فمن حاز حاز بنعمة الله. ثم اجمع ما عند الصحابة فتجمع كل كلمات النبي. واضح اخوانا؟ طيب، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، عظموا الله. انت لاحظ يا اخوانا، هذه لا يعني آية في الكتاب، يعني كانوا على تمام الآية العاشرة بقول الله تبارك اسمه، وإذا قيل لهم لا تفسدوا، يعني إنما في بضع آيات في أول الكتاب بدأ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. هذا سيأتي بك على الآية 30 لما قالت الملائكة تجعل فيها ما يفسد فيها. بالتالي يا أخوانا هذا سيردنا إلى المسألة الأم، لماذا خلقنا الله؟ مظبوط، سيصير راح يقول الناسخ خلقنا لعبادته، شو دليله؟ من الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا، بس يا أخي انت انظر، صدق الله أفهمنا خطأ، انظر على الأرض فساد أم صلاح؟ تطلع على الملائكة أبصروا منا وأعلموا بالله منا، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها؟ لا، اللي في الأرض ليسوا عبادا، هو أراد أن نعبد ولكن ما أهلنا لأمر عظيم. إحنا يكفي أنك تعلم أن البشر ينامون ثلث يومهم، ألا يرضيك رجل كمحمد؟ كان ينام ويقوم ويصوم ويفطر والملائكة لا تنام ولا تأكل ولا تتزوج ولا تشتهي. هذول العباد. فقال الله عنهم بل عباد مكرمون. إنما أنت لو نظرت المسلمون خمس أهل الأرض وليس كلهم بخير ولا لا؟ فقل له الحديث الصحيح أن المؤمنين أو المسلمين، طبعا المسلمين مش فقط أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كل أتباع الأنبياء الذين لم يخالفوا أنبياءهم وكتب أنبيائهم مسلمون حتى يبعث رسول الله. فإذا بعث رسول الله فليس لأحد أن يستمسك بكتاب نبيه، إنما من تابع موسى بعدل وصدق فهو مسلم، من تابع عيسى إلى حين مبعث النبي بحق فهو مسلم، كذلك نوح وقال وأمرت أن أكون من المسلمين. كل المسلمين من آدم إلى يوم الدين بيقول عليه الصلاة والسلام قياسا مع الكافرين كشعرتين بيضاوين في ثور أسود. فلو خلقنا لعبادته زي ما فيه الناس الآية شو منسوي؟ شعرتين لا يرون، لاحظ شيء. فبالتالي بدليل أول القرآن بدأ لا تفسدوا في الأرض، واضح إخواننا؟ فشوف الحديث الصحيح الآخر لما ينادي الله آدم يا آدم قم فابعث بعث النار، قال أي ربي كم بعث النار؟ قال من كل 1999، يعني واحد بالألف دخل الجنة. وهذه قاعدة، هذه لا تكاد تكون قاعدة، الواحد بالمئة ليست قاعدة. انت حتى يصير لك نصيب بدك تكون 5% حتى ينظر اليك، انما الناس لا تنظر الى 1% ولا لا؟ فما لك 1 بالألف اخي؟ ليس. فبالتالي لما قالت الملائكة اتجعل فيها ما يفسد فيها، لما قال الله من اول القرآن لما قال تبارك اسمه العظيم لا تفسدوا في الارض، فواضح ان في الارض فساد يعلمه الله من اول الامر. مش احنا قلنا ان النبي قال عليه الصلاة والسلام ان الله كتب كتابا قبل ان يخلق الخلق بألفي سنة انزل منه ايتين ختم بهما سورة البقرة. شو الايتين؟ بدأ يجيك في اخر واحدة، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقبل ان يخلق الخلق السماوات والارض بألفي سنة بكل انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فقبل ان يخلق الخلق يعلم انهم سيكفرون. فهو لولا انه يعلم لحظ واذن بها ولا خطا الامر فجاءه شيء، تبارك اسمه ما فجاءه شيء. مشو اعلم نبيه بالغيب ان الكعبة ستقلع حجرا حجرا، يقلعها ذو السويقتين اصيلع افيدع من الحبشة، يعني يعلمه الله ويعلم امه واباه وذريته ونسبه الى ادم. طب ليه ما قطعه؟ له حكمة. قال اني اعلم ما لا تعلمون. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. ايهما اشد، ان يقلع البيت حجرا حجرا ام ان يقتل مؤمن؟ طب ان يقتل مؤمن ام ان يقتل نبي؟ وكم من نبي قتل في الارض؟ فالله يعلم انهم سيقتلون وانهم سيقتلون وان الفساد سيعم الارقال. ظهر الفساد في البر والبحر، شايف في سورة الروم بما، طب ما هذه الآية قبل ان يخلق الله الخلق كله، شو قال؟ ظهر الفساد. فهو يعلم أن... فلما الملائكة قالت تجعل فيها ما يفسد فيها صواب. بالتالي الاصل ان نتعلم الحكمة يا اخوان، احنا فرحانين على حال انه لماذا خلقنا الله؟ بيقول لك لعبادته. هذا ثاني بيت وضع للناس، انظر اهل بيت المقدس لا يزورونه، يعني لو اهل الطور فقط هبطوا اليه لملؤوه عن بكرة ابي ولا لا؟ يعني لا يكادون يصلونه كل عام مرة. لاحظ اخوان، اهل بيت جيرانه صحيح، انت لا تستطيع ان تدخل بيت الرب الا باذن اعدائه اليهود ولا لا؟ فلو خلقك لعبادته صدقه، ولكن بحسبتك أنت لفتح لك السبيل. البيت المعمور كما صح عن نبينا في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك لم يدخلوه من قبله، ما في حدا يمنعهم. هذه هي العبادة. فبالتالي لماذا خلقنا؟ كان الأصل أن نتعلم، لعله يأتي يوم فإن شاء الله نفصل. إنما لما بدأت وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، فالكتاب كان على هداية الناس إلى الصلاح ونهيهم عن الفساد لأمر عظيم. إنما نقف عند الفساد والصلاح. الفساد يا أخواننا لسانا، كيف يقول الفساد لغة؟ شايف يقول والفساد. إحنا لا نقول شيء، إحنا نقول لسانا. فالفساد لسانا والصلاح لسانا. هون في أمر عظيم سبحان الله في المعاني. فسد يا إخواننا في العربي نقص، أصل فسد نقص، وأصل صلح تم. تمام. لنا شاهد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما صح السند عنه: إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة. شو بده يقول؟ أنفقت من بيت زوجها غير مفسدة، كان لها أجر ولزوجها أجره. إنما إيش قصده غير مفسدة؟ يعني غير مفسدة عن أصل قوت العيال، يعني في زيادة أنفق. إنما إذا أفسدت يعني نقصت من العظم من الأصول. واضح أخواننا؟ فأصل فسد إيش؟ فقال في الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد. شو يعني إصلاحها؟ يعني بعد ما سلمنا إياها الله كاملة، أعطانا إياها لا أنقص شيء، كل شيء تمام. هاي المفاتيح، كيف أنا بعطيك يا مفتاح؟ بسلمك، بتسلمني يا مفتاح؟ يعني شو هيسلمها مفتاح؟ هي ظهر الفساد، هاي الأوزون، وهي خربنا البلد. شيء سلمنا إياها تبارك اسمه مفتاح لا ينقصها شيء. قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، على اعتبار كيف أعطاك إياها. في نزول عيسى يرد إلى الأرض بركتها، يعني من عود بيستلمها مفتاح. شيك يا أخواننا. إنما قال: فالفساد هو أصله النقص، النقص، والصلاح التمام والكمال. شو ما يعني أكبر الله. جيت أحصي فسد في القرآن، كلمة فسد بتصاريفها وجذورها، يعني مفسدين، مفسدون، أفسد، يفسدون، كل تصريف فسد، فوجدتها 61. كم فسد؟ كم؟ سامعين يا أخوانا، كم مرة ذكر الجذرة؟ 61 مرة. طيب جذر صلح، صالحين، صالحات، مصلحون، أصلح، يصلح، أكبر الله، 80 و100، يعني 3 أضعاف تكاد تكون كاملة. 60 ل180، شو بتفهم؟ 1 ل3. صلاح كم يصلح الله وكم يدعو إلى الصلاح مقابل فساد. فإذا أفسدت واحدة رد الله ب3 حتى يصلح. لاحظ. طيب الصالحات في القرآن، الصالحات بهذا الجذر لحالها 62 مرة، الصالحات لحالها. الغريب صلح، يصلح، صالح، إلا صلاح إيش مكتوب في القرآن؟ هذا الجذر صالحين كذا، صالح موجود هو النبي. ولاحظ لمين أرسل الله صالح؟ ما لا ثمود. قال: ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض. لاحظ. فشو كانت تعمل ثمود؟ تفسد، فأرسل لهم صالح. فهم شيء؟ فأصل النقص كيف يصلحه الله؟ يتمه. فإذا أفسدت يعني نقصت، أراد الله أن يتمه فأصلحه. واضح أخوانا؟ في الحديث الصحيح عن في الحديث الصحيح عن ابن فاطمة ابن الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصلحه الله في ليلة. وهذا أصح ما روي في المهدي: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. شو يعني يصلحه؟ احنا مش مع انه كان ضالا وعاطلا، يصلحه ويتمه. لاحظ. يعني الانسان حتى يقوم مقام عظيم في هداية الناس ورد سلطان الله اليه، ما مش اي انسان، لابد ان يتمك الله حتى يقضي بك ما شاء. واضح. فبالتالي ذكر الفساد ثلث ما ذكر الاصلاح والصلاح. وقلنا اصل فسد نقص، واضح، واصل صلح تم. يعني خلينا نتمسح. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. وطبعا قولهم هذا لحاله شتيمة. شو مصلحون؟ مصلحون ايش؟ احنا اعطناك اياها صالحة، شو بدك تصلح انت؟ يعني في نبي في الارض، انت شو تصلح؟ نبي في الارض وتعتبر انك انت المصلح؟ فلاحظ فهذه ليس لحال عدوان، مجرد هو لو سكت احسن، انما لما قال هذا المفسد قال انما نحن مصلح، انت مصلح؟ يعني ليس عدوان على الله. لاحظ انما نحن مصلحون، فقال الا انهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون، ولا ولكن لا يشعرون، ولكن لا يشعرون. ليه؟ وراها الآية، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن، قال أنهم السفهاء ولكن لا يشعرون ولا يعلمون، لأن الإيمان قلب، مش هيك شيء؟ الإيمان قلب، فبده هذا علم، إنما الفساد فعل وسعي في الأرض، فبده شعور. فقال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. واضح إخواننا؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. طلع كيف الآن بتبين ما صبرش على نفسه. قبل شوي كنت مصلح، لما قلنا لك آمن كما آمن الناس ما صبرتش، طب اصبر كمل. قال أنؤمن كما آمن السفهاء، هذا كلام مصلحين. فطلع صدق الله وكذبوا مباشرة، تبين انه كذب. فأول شيء هم بدأوا قالوا ومن الناس من يقول وآمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون. هلا حتى لاحظ يفضح الله مقالتهم. لاحظ وإذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم آمنوا كان لازم يقولوا إحنا مؤمنين. طب ليه لما صبر على نفسه؟ ليه ما صبر؟ الأصل إنه يقول ما إحنا مؤمنين، ما قلنا لكم آمنا بالله وباليوم الآخر، ولكن لاحظ سبحان الله انه يعني كما يعني هذه من رحمة الله انه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم سماهم في وجوههم تراهم سماهم في وجوههم من أثر السجود تراهم ركعا سجدا. لاحظ ركعا سجدا هذا كثير ام قليل؟ ولاحظ صبرهم ومصابرتهم، فالإيمان يقتضي المصابرة. لاحظ إنما المنافق لا يصبر، دير بالك منافق ما يقدر يصبر معاك، فما بيقدر على الصالحات، لا على الصدقات ولا على الصلوات ولا على الجهاد، فسريعا ما ينكشف، ما بيقدر يكمل أول مرة أو ثاني مرة. إنما المؤمن المتثبت من دينه بيكمل العشر أعوام والعشرين عام والثلاثين عاما. منافق بعاهد نفسه عام عامين لعلنا نكسب، إنما إذا طولت وبعدين بقول لك لحظ. وهذا اللي بيصير مع المنافقين. قال وإذا قيل لهم آمنوا، انت لاحظ ما أجمله، كما آمن الناس، فهذه من حجة الله على الناس إنه هذا الإيمان ليس استحالة، يعني الله ما دعانا لأمر مستحيل، قال كما آمن الناس، ولا لا يا أخي سمعني، دعاك أن تؤمن قال كما آمنت الملائكة كما آمن جبريل، لا، هو طلب منك شيء يفعله الناس اللي هو كما آمن الناس كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني ما طلب منا أشياء بيسرها. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يعني احنا مش طالبين شيء مستحيل قالوا لاحظ شوف الكبر والنفاق، أنؤمن كما آمن السفهاء. طيب السفيه بالعربية، طبعا شرحنا كل الكلمات اللي سبق، السفيه لسانا ما هو؟ شو أصل السفه؟ شو أصل السفه؟ الخفة. فثوب سفيه، ثوب سفيه، ثوب خفيف، لما ما يكون نسجه سميك يعني تكاثرت عقده وخيطه وحبله، هذه اللي انت بتشوفها شفافة، هذا شو بيكون؟ خفيف، هذا سفيه. لما قالوا في سورة هود لنوح قالوا قالت مثلا لنوح في أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، هذا مش في نوح، الشعراء، وأتبعك الأرذلون في القراءة الثانية، شوف اللي هو الواطي اللي هم السفهاء. لاحظ في هود وما نرى معك إلا الذين هم أراذلنا، شوف بادي الرأي، هذول سطحيين، يعني اللي آمنوا المنافقين بيقولوا أنه الآمن مين والكافر، هذول سطحيين بادي الرأي، يعني رؤياهم بدائية يعني مش عميقين في تفكيرهم، فلولا هيك أسلموا. فقال أنؤمن كما آمن السفهاء يعني الخفيف. فالمنافق والكافر بيقول هذول اللي بيآمنوا من خفة عقولهم. وانت لاحظ العلماني الآن بيعتبر حاله فلتة زمانه، العلماني هلا بيعتبر حاله مش مخلي شيء، وبيعتبر انه المؤمن من جاهل خفيف من خفته. ولو بيعرف المؤمن يعني الحياة ومداخل الحياة ما بيآمن على الإيمان هذا، بس المؤمن طايش هيك بيقولوا المنافقون. هلا عندنا ما يسمى بين ألف قوس العلمانيين، فبقى يطلع على المؤمن انه شو فهمك في الحياة الدنيا. في المقابل قال الله يعلمون لهم الكافرون والمنافقون يعلمون ظاهرا من الحياة هم وهم بالآخرة هم كافرون. لاحظ، فبالتالي وهم على آخرة هم غافلون. فقال أنؤمن كما آمن السفهاء، قلنا في السفيه خفيف. في الصورة نفسها قال تبارك اسمه المجيد ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، هو السفيه بصير هذا الكافر. لاحظ، فقال أنؤمن كما آمن السفهاء. فقال الله طبعا ما أعظمه، كيف يدافع عن الذين آمنوا وكيف يدافع عن دينه وما أمر من أمره. قال ألا إنهم هم السفهاء. أيوة، ولكن لا يعلمون. في الصورة نفسها سيقول السفهاء من الناس. لاحظ، ولكن انتبه ما أجمله لما قال ألا إنهم هم السفهاء. هذه ترد شيئا من تعاليم الناس وصاياهم من أنفسهم، إنه أنت يا شيخ ما تشدش، خلص بلغ اللي عنده. طب اطلع أنت أحسن حالا أم الله تبارك اسمه. الله يغار كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله. واضح؟ فأول ما قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، هذول عباد المؤمنين، فأول ما تكلمت على عباده لاحظ غار عليهم. فماذا قال؟ لأنهم هم السفهاء تبارك اسمه. لاحظ، فغيرته وغضبه على مين كان؟ هم ما ذكروا الله بسوء، ذكروا المؤمنين، فرد قولتهم عليهم ودافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدفع في القراءتين عن الذين آمنوا. فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، انت لاحظ قبل شوي قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وإذا لقوا الذين آمنوا فلاحظ مذبذبين كما قال الله مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. حديث النبي الصحيح قال مثل المنافق كالشاة العاثرة أو العائرة تعير إلى هؤلاء تارة وإلى هؤلاء تارة، مش عارف وين يروح. وإذا لقوا كفروا انتهى شيء. بالضبط، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. المنافق يا أخي في الدرك الأسفل من النار، هو أشد نكاية من الكافر، لأن الكافر قال خلص كفر، هذاك كفر في قلبه وكذب على رسول الله. لاحظ، يعني قلنا لكم يا أخوانا أكبروا الله عظموه، هذه يعني تستحق أن نقف عنده حتى تعلموا سوءة المنافقين وخطرهم. الله سمى المنافقين في القرآن تسمية ما أشرك معهم غيرهم إلا ناسا. انتبه شوي، قال في سورة المنافقون، قال عن المنافقين في السورة نفسها قال هم العدو. هم العدو بأل التعريف لم ترد في القرآن إلا للمنافقين حصرا. لاحظ اللي قلت لكم يا أشرك مع واحد تاني، إنما العدو بأل التعريف ما ذكرها الله إلا للمنافقين. يعني قال عدوا من دونكم عدوي وعدوكم، قال بغير أل التعريف، إنما هم العدو بضمير الفصل التعريف وأل التعريف ما ذكرها العدو إلا لمين. تبه ما اختارها شيء، تبه، لأن الكافر تعلم وهي أمامه وسيفه أمام سيفك، إنما المنافق سيفه في ظهرك. شغل اللي صار، المدينة كان ممكن تسقط مش من الكافرين، من مين؟ المنافق. فقال النبي ف فقال الله هم العدو. فلم يرد في القرآن العدو بأل التعريف في حسبة الله عن الناس إلا في المنافقين. الثاني قول الله قاتلهم الله، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. الله ما قال قاتلهم الله إلا الاثنين المنافقين، تعرف مين الثاني؟ وقالت اليهود، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم قاتلهم الله. فقال لمن قالوا إن لله ولدا، وقال للمنافقين، أشد شيء عليه أن تجعل له ولدا والمنافقين، قاتلهم الله. فإنك تجد في الصفحة الثانية فواضح أن الأمر عظيم. الله أكبر، الله أعظم وأجل وأعز، والسلام عليكم.